مسألة: الصدقة بجميع المال، هل يجوز الصدقة بجميع المال؟ هل يجوز الصدقة بجميع المال؟ قال ابن بطال رحمه الله: أجمع على أن المدين لا يجوز له أن يتصدق بماله، لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين، لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين. قال الطبري رحمه الله: من تصدق، قال الجمهور من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الضيق ولا عيال له أو له عيال يصبرون فهو جائز فإن فقد شيء من هذه الشروط كره، انتهى. وقال النووي رحمه الله وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه، ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الفقر فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه قال القاضي جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله وقيل يرد جميعها يعني ما يصلح تصدق بجميع ماله، المال كله يرد، هذا قول. وقيل يرد جميعها، أي ترد الصدقة بالمال جميعه إلى صاحبه وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل ينفذ في الثلث، ينفذ في الثلث وهو مذهب أهل الشام، وقيل ينفذ في الثلث وهو مذهب أهل الشام، وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة، وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة، ومع جوازه فالمستحب، ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله، ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله، وأن يقتصر على الثلث. فتحصل في الصدقة بالمال كله ثمانية أقوال، فتحصل في الصدقة بالمال كله ثمانية أقوال. الأول أن الصدقة بجميع المال جائزة مطلقا، الأول أن الصدقة بجميع المال جائزة مطلقا، نقله القاضي عن جمهور العلماء وأئمة الأمصار كما تقدم، نقله القاضي عن جمهور العلماء وأئمة الأمصار، ويمكن أن يستدل بتبرع أبي بكر بجميع ماله، ويمكن أن يستدل بتبرع أبي بكر بجميع ماله، وقد تنافس مع عمر، أو عمر أراد أن ينافس أبا بكر، وأنه أخبر عن سبق أبي بكر في الأمور كلها، فقال اليوم أسبق أو اليوم نعم أسبق أبا بكر، بعد أن جمع شيئا من الصدقة، فذهب فإذا بأبي بكر تصدق بالمال كله، قال ما تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فأخذ من هذا بعضهم على أن التصدق بجميع المال جائز من غير يعني الشروط التي ذكرها أصحاب القول الآخر، ونسبه القاضي إلى الجمهور، نقله القاضي عن جمهور العلماء وأئمة الأمصار، ويمكن أن يستدل له بتبرع أبي بكر بجميع ماله. القول الثاني أن الصدقة بجميع المال جائزة، القول الثاني أن الصدقة بجميع المال جائزة بشروط، جائزة بشروط، فإن فقدت هذه الشروط كانت مكروهة غير محرمة، فإن فقدت هذه الشروط كانت مكروهة غير محرمة، وهي نافذة، وهي نافذة لا ترد، وهي نافذة لا ترد، تنفذ هذه الصدقة ولا ترد، خلاص قد تصدق، لكنه يكره له هذا الفعل إذا فقدت الشروط، أما إذا اجتمعت الشروط لا مانع، فهي نافذة لا إشكال، لكن إذا فقدت الشروط فإنها نافذة مع الكراهة ولا ترد، لا يقال هاتوا المال، يذهب الورثة ويطالبوا بالمال، لا، نافذة من حيث النفوذ نافذة، ففعل شيء مكروها. فإن فقدت هذه الشروط كانت مكروها غير محرمة، وهي نافذة لا ترد، نسبه الطبري للجمهور غير نسبة القاضي، نسبه الطبري للجمهور، وقال من تصدق بماله كله في صحة بدنه إلى آخر كلامه الذي تقدم ذكره، إلى آخر كلامه الذي تقدم ذكره، أي قال الجمهور، زيدوا هذه، وقال قال الجمهور من تصدق بماله كله إلى آخر كلامه الذي تقدم ذكره. القول الثالث وهو ما نسبه النووي إلى مذهب الشافعية، القول الثالث وهو ما نسبه النووي إلى مذهب الشافعية، وهو أنه يستحب الشروط المذكورة، أي في القول الثاني، الشروط المذكورة في القول الثاني، وهو أنه يستحب بالشروط المذكورة، فإن فقد شرط كره، وهذا القول قريب من القول الثاني، وهذا القول قريب من القول الثاني، والفرق بينهما، والفرق بينهما هو الاستحباب والجواز، هو الاستحباب بدل الجواز، هو الاستحباب بدل الجواز، أي ما نقله القرطبي أو قص الطبري الجواز، وما نقله النووي عن أصحابه إيش؟ الاستحباب. هذا المقصود، الفرق بين ما يقوله الطبري وما يقوله النووي. جواز التصدق عند الطبري بهذه الشروط، واستحبابه عند النووي، واستحبابه عند النووي مع الشروط نفسها. هذا هو الفرق بهذه العبارة التي هي أوضح. والفرق بينهما أن ما يقوله الطبري بين ما يقوله الطبري وما يقوله النووي جواز التصدق عند الطبري بهذه الشروط، واستحبابه عند النووي مع الشروط نفسها، وإلا نفس الشروط التي ذكرت. لكن النووي يقول أصحابنا يقول مستحب، والطبري يقول عن الجمهور إيش؟ الجواز لا يبلغ درجة الاستحباب، وإنما هو مجرد جائز. أما مستحب يتصدق بالمال كله ما هو مستحب، وإنما هو مجرد جواز. وأما النووي فيقول أصحابنا يقولون في المختار عنهم الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي. القول الرابع أن الصدقة بكل المال جائزة. القول الرابع أن الصدقة بكل المال جائزة بالشروط المذكورة في القول الثاني والثالث. بالشروط المذكورة في القول الثاني والثالث، هي شروط واحدة، مضافا إليها أن لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد، أن لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد، بأن يكون قادرا بعد الصدقة على الحاجة الضرورية، أن لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد، بأن يكون قادرا بعد الصدقة على الحاجة الضرورية، على الحاجة الضرورية من مأكل ومشرب وملبس، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن له ولمن تلزمه نفقته، له ولمن تلزمه نفقته. وبدون هذا لا يصح الإيثار بل يحرم، وبدون هذا لا يصح الإيثار بل يحرم. وذلك أنه إذا آثر غيره عرض نفسه إلى الهلاك أو الإضرار أو كشف عورته، عرض نفسه إلى الهلاك أو الإضرار أو كشف عورته أو عورة من تجب عليه نفقته، أو كشف عورته أو عورة أو عورة من تجب عليه نفقته، فإن سقطت هذه الواجبات صح الإيثار والصدقة. فإن سقطت هذه الواجبات صح الإيثار والصدقة، وكان له أجر ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته، وكان له أجر ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته. القول الخامس أن الصدقة بجميع المال مكروهة. القول الخامس أن الصدقة بجميع المال مكروهة حتى مع الشروط المذكورة أو هي على الأقل خلاف الأولى، لأن من تصدق بجميع المال لأن من تصدق بجميع المال تندم غالبا، تندم غالبا أو يندم، يندم غالبا لأن من تصدق بجميع المال يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج، أو قد يندم إذا احتاج، إما أن يندم بعد الصدقة مباشرة يقول يا ليتني ما تصدق، أو يندم إذا احتاج إلى شيء كان يأتي به من مأكولات طيبة مشروبات طيبة يريدها ما في مال في يده قد صدق به فيقول يا ليتني إيش ما تصدقت، هذا هو الغالب. فلذلك يكره حتى مع الشروط، أو يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق، ويود أنه لم يتصدق، بخلاف من أبقى ما يغنيه، بخلاف من أبقى ما يغنيه. ويؤيد هذا القول أفضل الصدقة، ويؤيد هذا القول حديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأن تبذل الفضل خير لك، وأن تبذل الفضل خير لك، وابدأ بمن تعول. شاهد، وأن تبذل الفضل خير لك، وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. القول السادس أن الصدقة بجميع المال مردودة، أن الصدقة بجميع المال مردودة، في جميع المال، أن الصدقة بجميع المال مردودة، في جميع المال، فللورثة أن يردوها بالحجر على صاحبها، فللورثة أن يردوها بالحجر على صاحبها، يعني ممنوع لا يتصدق بجميع المال، وإذا تصدق للورثة أن يردوا المال يحجروا عليه. القول السابع أنها تنفذ في الثلث، القول السابع أنها تنفذ في الثلث وترد في الثلثين، أنها تنفذ في الثلث وترد في الثلثين كما هو شأن الوصية، إذا تصدق المال كله تنفذ في الثلث فقط، وأما الثلثان فترد إلى المال. القول الثامن أنها تنفذ في النصف وترد في النصف، القول الثامن أنها تنفذ في النصف وترد في النصف أي الآخر، فلا يمضي ما أراد من الصدقة بجميع المال، بل يتصدق عنه بالنصف، يقال للنصف فقط، وأما النصف الثاني فيرد للورثة ويرد للمال. وترد في النصف اعتبارا بعمل الأنصار مع المهاجرين، اعتبارا بعمل الأنصار مع المهاجرين، فإنهم لما قدم المهاجرون المدينة، فإنهم لما قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء قاسمهم الأنصار، قاسمهم الأنصار أو قاسموهم، بحيث أنه يحصل تناسق في الكلام، قاسموهم أي جعلوا لهم الشطر من مالهم. هذه ثمانية أقوال في مسألة التصدق بجميع المال، وأقربها القول الرابع، وأن التصدق بكل المال جائز بالشروط المذكورة في القول الثاني والقول الثالث، ويضاف إليها هذا الشرط أنه لا بد أن يصبر المتصدق، أو لا يصير محتاجاً بعد صدقته لأحد، وعنده استطاعة أنه يجمع الحاجة الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن له ولمن تلزمه النفقة، وأما بدون هذا فلا يصح، ولا ينبغي له أن يقدم على التصدق بجميع المال. شروط الجمهور المتقدمة معتبرة، وهكذا أيضا شروط النووي رحمه الله هي شروط الجمهور، ويزاد ويضاف إليها هذا الشرط أنه لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد، يمد يده أعطوني في القوت الضروري في غير من هذه الأشياء، ما يصلح منه هذا، ولا ينبغي أن يفعل. إنك أن تبذل الفضل خير لك، وهذا بذل جميع المال واحتاج للناس ومد يده للناس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعداً أن يتصدق بجميع ماله حتى لا يمد أولاده بعده أيديهم للناس، فنهاه عن ذلك وجعله يتصدق أو يوصي بالثلث، والثلث كثير. قال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا يتصدق بماله إلا الرجل القوي الذي توفرت فيه الشروط، ويستطيع بعد التصدق أنه يسعى ويحصل هذا الذي تقدم ذكره، لا يحتاج لأحد، يكون قادراً بعد الصدقة على الحاجة الضرورية فيوفرها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك. أما ينخلع من جميع ماله وبعدها يضيع أولاده، هذا ما يصلح. وسمعت في حديث سعد: إنك أن تذر ورثتك، روايتان، إن وأن، على المصرية وعلى الشرطية. هذا حاصل هذه المسألة. القول الرابع هو أقرب الأقوال، فإن أبا بكر قد تصدق بماله كله. أبو بكر رجل قوي رضوان الله تعالى عليه، ولا سيما السكن لا يخرجه، أين سيذهب أولاده؟ فلا يصلح أن يخرج السكن من ماله إذا أراد الصدق بجميع ماله، يبقى السكن لأنه من الحاجات الضرورية التي لا بد منها. وهكذا أيضاً المأكل الضروري والمشرب الضروري، إما أن يكون باقياً معه أو يستطيع أن يحصله، يستطيع أن يحصله ولا يجعل أولاده ينظرون يمين ولا شمال. فهنا إذا أراد الصدق بجميع ماله فهو جائز، ولا يصل والله أعلم إلى حد الاستحباب. وهذا قول جمهور أهل العلم الذي نقله الطبري، أن التصدق بجميع المال جائز ولا يصل إلى حد الاستحباب، لأنه فيه كما ترى انخلاع من جميع المال، وربما يحصل بعده الندم، وإنما يجوز له بهذه الشروط التي ذكرت لا على الإطلاق، يجوز له بقيود قيدها أهل العلم وأخذوها من الأدلة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.